اليوم إن شاء الله نبدأ نقرأ كتاب تأويل السلف لصفات الله تعالى للأستاذ الدكتور محمد ربيع الجهري الخلواتي، أستاذ العقيدة بكلية أصول الدين وعامدها السابق جامعة الأزهر، وما زال حيا يرزق الدكتور محمد ربيع ومن مشايخ جزاه الله عنا خير، من مشايخ منذ أن كنت في الإعدادي والثانوي قبل الجامعة، لأنه كان يسكن في نفس المدينة التي نشأت فيها وهي مدينة البدرشين، وما زال يسكن فيها، وهو من الأولياء الأحياء الذين نعلمهم من أهل الولاية، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا به وببركاته. إحنا تملي جماعة السلفية أو المتمسلفين أو الوهابية أو التيميين يدعون أن الأشعرية معطلة وأنهم يؤولوا الصفات ويعيبوا عليهم تأويل الصفات، ويدعوا أن أبي الحسن الأشعري هو أول من أولى، وأن هذه بدعة ابتدعها وصار خلفهم الناس، وأنهم يريدون أن يعودوا لما كان عليه السلف الصالح، في حين أن أبو الحسن الأشعري من السلف أصلا من 300 سنة الأولى. فدي افتراء انتشر، والناس لا تقرأ متصورة هذا لدرجة أنهم يعيبوا على الأزهر الشريف أن عقيدته أشعرية، ويريدون إصلاح الأزهر بتغيير هذه العقيدة الأشعرية ظنا منهم أنها باطلة، وهم يصرحون ذلك في كتبهم أن الأشاعرة سبب بطلان عقيدتهم في نظرهم أنهم يؤولون الصفات، وأن السلف الصالح الذين كانوا قبله كانوا لا يؤولون، وهذا ادعاء باطل، ادعاء ابن تيمية وليس عنده دليل واضح. فهنا جايب لك في هذا الكتاب الصغير الحجم إلا أنه كبير المعنى أن تأويل الصفات المتشابهة كان منذ عصر الصحابة، وأن أبو الحسن الأشعري ما فعل إلا أن دون ما كان يعتقده الصحابة ولم يبتدع فكر جديد. هو يريد أن يفهمك هذا المعنى لأنهم هم يعيبون على الأزهر الشريف للأسف، فإحنا عايزين دفاع عن الأزهر الشريف الذي من الله علينا أن تعلمنا فيه، ومن الله علينا أيضا أن ولدنا في بلده وأن عشنا فيه، ومن الله علينا ببركة الدكتور علي جمعة أن دخلناه ندرس فيه، ولولاه ما كنا دخلناه فجزاه الله عنا خير. فإحنا عايزين ندافع عن هذه العقيدة التي ننتمي إليها وينتمي إليها كل السلف الصالح بما فيهم الإمام البخاري والمذاهب الأربعة المشهورة، كل علماء المسلمين ينتموا للعقيدة الأشعرية الماتريدية لأبي الحسن الأشعري، والماتريدي هو أبو منصور الماتريدي، وكان في خراسان. أبو الحسن الأشعري كان في بغداد وكان يرد على المعتزلة وعلى الجهمية وعلى المرجئين وعلى المجسمة في أهل عصره، وله أكثر من 300 مؤلف، وأطال الله عمره حتى مات فوق 80 من عمره، ألف 300 مؤلف كلها في علوم الكلام ردا على الفئات الضالة رضي الله عنه وأرضاه، بعدما كان معتزليا تاب الله عليه من الاعتزال برؤية النبي في المنام، وكان يصلي في الليل لما احتار من المذهب المعتزلي وحس أنه يعني قارب الضلال، فنام في يوم محتار بعدما صلى ركعتين قضى حاجة وقال يا رب برسول الله اهدني للحق، فنام على هذه الحالة، فجاءه الرسول في الرؤيا وقال له يا أبا الحسن عليك بالقرآن والسنة، يعني اترك ما علق في أذهان من تناظرهم من فلاسفة الغرب، عليك بالقرآن والسنة. وبهذه الكلمة الجامعة لرسول الله في المنام فتح الله عليه ردود على كل الطوائف الضالة من صريح القرآن والسنة، فألف بعدها 300 مؤلف، وعاش ينافح ليل نهار، وارتضت طريقته كل الأئمة الأعلام، جميع الأئمة الأعلام وأصحاب الكتب الستة كلهم أشاعرة، وكانوا يعني يتباهون بهذا، يعني يذكر أحدهم اسمه فيقول الفقير لله فلان الفلاني الأشعري عقيدة، يقول مثلا الأزهري إجازة، الشاذلي طريقة، واخد بالك، يقول هذا يعني حتى جاءت الحركة الوهابية وانتشرت وأحيت فكر ابن تيمية الذي يقول في فتاوي ويدعي أن الأشاعرة هم معطلة الصفات، ادعى ذلك الدعاء ويقول أنه هذا واضح في كلامه، في حين أنه يفتري عليهم افتراء، ويقول أن السلف لم يكن يعرف التأويل، يدعي ذلك أيضا. فهذا الكتاب يرد على ادعاء ابن تيمية الباطل الذي قام عليه المذهب الوهابي في هذا العصر الحديث. يقول في المقدمة: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على خير رسول الله سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وبعد. هذا كلام عالم ولي الأزهر الشريف قام على تخريج العلماء الأولياء على مر العصور. خرج العلماء الأولياء، كثير من الجامعات خرجت علماء، لكن قليل من العلماء من الجامعات التي خرجت علماء أولياء. وهذا أيضا من العلماء الأولياء الشيخ الدكتور محمد ربيع الجر، ويتكلم يقول: وبعده، فوسط هذا الصياح والنباح، ومع هذه الضجة الجاثرة الفاجرة، ومع هذا الهجوم الظالم الآثم على هذا الصرح العظيم الشامخ الأزهر الشريف الذي نشر علماءه الأفلاذ خلال قرون علوم الإسلام في شرق الدنيا وغربها وشمالها وجنوبها، بل ودخل على أيديهم ببركة إخلاصهم لدينهم كثيرون في هذا الدين الحنيف، ومع هذا الاختراق الذي أصاب بعض المنتسبين إليه بالعقوب والجحود والنكران له، رغم أنهم تربوا على نفقته ومنحوا درجاته وشهاداته، ولولاه ما كانوا شيئا مذكورا. هو هنا ينوه على بعض الأزهرية الذين تخرجوا من الأزهر وتأثروا بالفكر الوهابي التيمي فيتكلم عليه. وقد رأينا بعضهم بعد أن كانوا حفاة عراة عالة صاروا يتطولون في البنيان ويعددون في النسوان ويركبون، لأن من مظاهرهم تعديد الزواج. هي دي من مظاهرهم، إن الواحد منهم لازم يتجوز أكثر من واحد، في حين إن في زمن الفتنة نصحنا العلماء الإقلال من الزواج والإنجاب، كما نصحنا كل علماء التربية، وهم يكثرون من النسوان كزي ما قلنا، ومن من ايه من من من الذريه في زمن كله فتن، فدليل انهم غير مستبصرين لما هم فيه. ويركبون ما شاءوا من سيارات بعد ان سالت في ايديهم الريالات والدولارات. فما اعجب هذا الاختراق الفكري الذي يعقبه ذاك الطرف المادي، واليوم يدفعهم الشره والطمع وحب الدنيا للتطلع الى الوظائف المرموقه والمناصب العالية الزائلة الموقوتة، فنسوا ما درسوه وتنكروا لما تعلموه، فاستوردوا عقيدة بدل عقيدة، وجلبوا منهجا بدل منهج، فنسوا ما ذكروا به، وما بقوا أزهريين محترمين، وإنما رفضتهم الجماهير أصحاب الفطر السليمة، فصاروا لهم كارهين وعليهم غاضبين ولهم لاعنين، فخسر أولئك العلم والدين، ذلك هو الخسران المبين. وسط هذا الجو أقدم هذا الكتاب: تأويل السلف للصفات الواردة في كتاب الله، بعد أن زج هؤلاء بالعامة عن طريق وسائل الإعلام في موضوعات علمية دقيقة خاصة بالعلماء المتخصصين، وما دروا أن العلم للنفس كالغذاء للبدن يختلف بحسب العمر والظروف، فطعام الكبير لا يصلح للفطيم، وطعام الفطيم لا يصلح للرضيع، وللصحيح غذاؤه وللمريض غذاؤه ودواؤه. وبعد أن سمعنا التطاول على الأزهر الشريف لأنه نشر خلال قرون المذهب الأشعري في العقيدة، والذي تلقته الأمة بالقبول والارتياح لما امتاز به من وسطية في فهم عقيدة الإسلام دون إفراط أو تفريط، ولأن علماء المذهب يؤولون بعض الآيات القرآنية والأحاديث النبوية عندما تفرض الضرورة ذلك طبقا لقواعد اللغة العربية التي نزل بها القرآن وتنطق بها من أوتي جوامع الكلام صلى الله عليه وآله وسلم، فرمي الأزهر بالبدعة والمروق، وصارت الأشعرية في نظرين فرقة نارية وليسوا من أهل السنة والجماعة. وكتب أحد رموزهم عن التأويل بقوله: ومعناه المبتدع صرف اللفظ عن معناه الراجح إلى احتمال المرجوح لقرينة، فهو بهذا المعنى تحريف للكلام عن مواضعه. هكذا زعم وقال: مذهب السلف لا تأويل فيه لنص من النصوص الشرعية إطلاقا، ولا يوجد نص واحد لا في الصفات ولا غيرها اضطر السلف إلى تأويله. هكذا ادعى، فكان بحثنا هذا لتسجيل عشرات النصوص في الصفات وفي غيرها مما أوله السلف من أهل القرون الثلاثة المفضلة رحمهم الله، وقد قرنا كل نص بمرجعه، ولم نضع المرجع في الحاشية لتسهل المتابعة ولا يتردد بصر القارئ بين أصل الصفحة وذيلها، وقد اقتصرنا على ما يتصل بالآيات القرآنية، ولعلنا نتمكن إن شاء الله من نشر ما يتصل بالأحاديث النبوية إن كان في العمر بقية. لكننا نكتفي في هذه المقدمة بذكر ثلاثة أحاديث نبوية مع ذكر تأويلها. الحديث الأول، وفيه تأويل الصحابة رضي الله عنهم لحديث النبي وعدم الأخذ بظاهره، يعني التأويل كان ظاهر من أيام الصحابة، وإقرار النبي لهم. الحديث الثاني، وفيه نص للنبي لم يرى ظاهره ولم يكشف ذلك إلا بعد موته. الحديث الثالث، وفيه تأويل للإمام البخاري رحمه الله وتصريح بالحقيقة والمجاز، وذلك أساس التأويل. أما الأول فما رواه مسلم عن عبد الله قال: نادى فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما انصرف من الأحزاب، ألا لا يصلين أحد الظهر إلا في بني قريظة؟ فتخوف ناس فوت الوقت فصلوا. هو جاب رواية مسلم الظهر، لكن رواية البخاري العصر، لكن دي رواية صحيح مسلم. ويبدو أن تحديد الصلاة موعد الصلاة كان وهم من الراوي، لكن هي كانت صلاة العصر. فتخوف ناس من فوت الوقت فصلوا دون بني قريظة، وقال آخرون: لا نصلي إلا حيث أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن فتنا الوقت. قال: فما عنف واحدا من الفريقين. فالفريق الأول أول النص بأن المراد الإسراع في المشي للوصول إلى بني قريظة، وده تأويل. والفريق الثاني أخذ بظاهر النص الذي ينهى عن صلاة الظهر إلا في بني قريظة. وقد أقر النبي كل من الفريقين على ما ذهب إليه من أخذ بالظاهر ومن أخذ بالظاهر ومن أولا. الحديث الثاني، ما رواه الحاكم عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأزواجه: أسرعكن لحوقا بي أطولكن يدا. يعني أول واحدة حتموت من زوجات النبي قال لهم أطول إيد فيكم. قالت عائشة: فكنا إذا اجتمعنا في بيت إحدانا بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم نمد أيدينا في الجدار نتطاول يقيسوا إيد كل واحد، فلم نزل نفعل ذلك حتى توفيت زينب بنت جحش زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت امرأة قصيرة ولم تكن أطولنا، فعرفنا حينئذ أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أراد بطول اليد الصدقة، يعني أكثر كنا صدقة، أطول كنا يدا يعني أكثر كنا صدقة، يبقى تأويله. والحديث واضح بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد المعنى الظاهر بطول اليد الذي فهمته أمهات المؤمنين، فكنا يقصن أيديهن على الجدار أو بعصا كما في بعض الروايات لمعرفة أيتهن أسرع لحوقا بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته. وهذا هو المعنى الظاهر المتبادر من العبارة. وكانت أطول إيد فيهم مين؟ ستنا حفصة، طلع لأبوها سيدنا عمر كان طويل، لكن إيه أكثر إيد كانت فيهم من حيث الطول الحقيقي؟ كانت ستنا زينب بنت جحش، وكانت هي أول زوجة من زوجات النبي تموت بعد وفاته من أهله، وكانت قد انتقلت ستنا فاطمة بنت النبي بعد وفاة أبيها بستة أشهر. ولكن لما توفيت زينب بنت جحش قبلهن فكانت أسرعهن لحوقا به صلى الله عليه وسلم، علمنا أن المراد بهذا الحديث ليس المعنى الظاهر الذي تبادر إليهن، فزينب لم تكن أطولهن يدا حقيقة بل كانت امرأة قصيرة، فعرفنا أن المراد بطول اليد كثرة ما كانت تتصدق به من دخلها من صنع يدها. وليك تفهم بقى بل يداه مبسوطتان ينفق كيف تشاء، تفهم بنفس المعنى. لكن هم يقول لك لا، ليه يد ليست كأيدينا بلا كيف، ولو أصابع يد ليها أصابع، النبي بيقول بين أصبعين بهذا التقسيم الوقح، ويعرض عن قول الله ليس كمثله شيء، حتى أن بعضهم تجرأ زي محمد حامد الفقي اللي هو أصلا أراد أن ينشر هذا المذهب في الثلاثينيات من القرن الماضي وأنشأ جمعية أنصار السنة المحمدية، وهم أصلا جمعية جاءت لتهدم السنة المحمدية، أنشأها وكان يدرس فيها في عبدين، وأخبرني الشيخ نجيب المطيعي بهذه الواقعة وكان حاضرا فيها وكان صبيا، قال لي كان يدرس لنا العقيدة فيرسم لنا السماء سبع طبقات هكذا بالتبشيرة على السبورة، ثم يقول وهنا الكرسي ثم العرش ويرسم نقطة ويقول وهنا الله، هكذا كان يدرس له. كيف مات محمد حامد الفقي؟ مات في الحمام رأسه في الكابينة، غسلوه من البراز، هذه إشارة أن رأسه كانت نجسة، فمات مغمى عليه في الكابينة، دخلوا عليه وجدوه في الكابينة رأسه مختلطة بالبراز. هذا حال من جسم الله وأحل الله في مكان، لأن لو كان الله في مكان لكان معه القديم، يبقى المكان قديم ويكون الله يحل، فقالوا بالحلولية ولا يقول بالحلولية إلا كافر، ويدرسونها للناس ويعتقدون أن هذا هي نصر للسنة وهو هدم للسنة. فناخذ بالنا من جمعية أنصار السنة المحمدية ومجلة التوحيد في مصر، هي تحمل هذا الفكر الكريه البغيض. فهمتوا إزاي؟ فلازم تبقى النقط محطوطة على الحروف عشان كل واحد يفهم. الحديث الثالث حديث رواه البخاري عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وأجود الناس وأشجع الناس. قال: وقد فزع أهل المدينة ليلا سمعوا صوتا، قال: فتلقاه النبي على فرس لأبي صلحة عري. عري يعني بلا سرج، يعني ركبه بلا سرج، وهو متقلد سيفه، يعني حاطط سيفه على رقبته. يعني الصحابة في يوم من الأيام في المدينة قبل الفجر بساعة ساعتين في ليلة شديدة الظلمة سمعوا صوت وحصل رعب، فخرجوا يستطلعوا هذا الرعب، فوجدوا النبي جاي من جهة الصوت سبقهم، فهو أشجع الناس. ولما خرج من بيته صلى الله عليه وسلم وجد فرس قطوف، قطوف يعني فرس ايه، عنده وحب خلط، كان عند ابي طلحه، وبستان ابي طلحه كان خلف بيوت النبي من الجهه الشماليه، وكان ابي طلحه رابط هذا الفرس لانه لا يستطيع المشي على باب بستان. فالنبي لما خرج مسرعا وجد هذا الفرس الذي لا يستطيع ان يسير، ركبه النبي مسرعا بغير سرج متقلد سيفه، وجرى نحو الصوت. فلما عاد كان أهل المدينة كلهم مجتمعين وجايين نحو الصوت يستطلعوا. هذه الصورة بالنص كده، وهو متقلد سيفه، فقال: لم تراعوا، لم تراعوا، يعني لا تخافوا. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وجدته بحرا، يعني الفرس، بمجرد أن النبي لمس هذا الفرس برئ من مرضه الذي ولد به. فالنبي يقول: وجدته بحرا، يعني سريع الخطى، يبقى بحر يوم مجاز، يبقى النبي بيتكلم بالمجاز. هم يقول لك ما فيش مجاز في القرآن والسنة، هم يقولوا كده. ابن تيمية يقول لك ما فيش مجاز في القرآن والسنة، والسنة والقرآن طافحين بالمجاز، لا تدخل الجنة عبوس. واضح، واضحة خالص. لكن هم عشان تعرف ضلال هذا المذهب التيمي الوهابي الذي نشره في مصر محمد حامد الفقه، وكان معاه أحمد شاكر. أحمد شاكر تاب بعد ذلك لما وجد أن هذا المذهب فيه ضلال، فكان أول اشترك معه في إنجاب، ثم بعد ذلك تاب أحمد شاكر من هذه الضلالة وتركه ومات على خير حال. وكان معهم ثالث، واحد ثالث ارتد ومات كافرا نصرانيا مدمنا للخمر في باريس. أدي نهاية الثلاثة اللي نشروا هذا المذهب في مصر. واحد مات اختلط رأسه بالبراز، والآخر تاب وأناب، والثالث مات كافرا مدمنا للخمر في باريس. محمد القاسم، محمد القاسم، وكان له جريدة، وكان شيخا يحفظ القرآن، وكان يؤم الناس في المساجد، وكانت له لحية. في آخر زمانه ذهب إلى فرنسا، حلق لحيته ولبس اللبس الفرنجي وارتد ودخل الكنيسة وأكب على الخمر، مات مدمنا للخمر كافرا. هذه هي النهاية السوداء لمن يحمل هذا الفكر. فناخد بالنا. فالنبي قال إيه؟ وجدته بحرا، وقال لهم: أطولكن يادا. مجاز أهو. نصدق النبي ولا نصدق ابن تيمية اللي بيقول ما فيش مجاز في القرآن والسنة؟ هذا الحديث أوله الإمام البخاري مع غير من النصوص، فقال: إن أكثر مغاليط الناس من هذه الأوجه الذين لم يعرفوا المجاز من التحقيق، ولا الفعل من المفعول، ولا الوصف من الصفة، ولم يعرفوا الكذب لما صار كذبا، ولا الصدق لما صار صدقا. فأما بيان المجاز من التحقيق فمثل قول النبي صلى الله عليه وسلم للفرس: وجدته بحرا، وهو الذي يجوز فيما بين الناس، وتحقيق أن مشيه حسن. ومثل قول القائل: علم الله معنا وفينا، وأنا في علم الله، وإنما المراد في ذلك أن الله يعلمنا وهو التحقيق. ومثل قول القائل: النهر يجري، ومعناه أن الماء يجري وهو التحقيق. وأشبه في اللغات كثيرة. هذه الأحاديث الثلاثة أرجو أن يتأملها جيدا أولئك الذين يحرمون التأويل ويمنعون المجاز في اللغة العربية، ويبدعون من يقول بذلك، ويطعنون في عقيدتي ويخرجونه من أهل السنة، والله أسأل أن ينور البصائر ويطهر القلوب ويوحد الصفوف وأن يرزقنا جميعا الإخلاص والقبول وأن يوفقنا لعمل الخير وخير العمل. الجمعة الجاية هنقرأ المدخل إن شاء الله، كل جمعة نقرأ، مع إن الكتاب مش محتاج شرح، والله ما محتاج شرح، لكن أعمل لكم إيه، ما بتقروش، بتشتروا الكتاب وتحطوه هناك في المكتب، فوالله بعد كده كل كتاب هقرأ عليه، طالما حي أنا فيك وفيها قوة أي كتاب لن هقرأ عليه، واخد بالك ليه؟ لأنه ما بتقروش. كان زمان مشايخنا أيام الطلب كان يقول لنا أقرأ الكتاب الفلاني وخلاص، ما يعرفش يقرأ معنا كلمة كده، لأنه عارف إن إحنا هنروح نقرأ، ونقرأ يعني إيه؟ مش نقرأ المقدمة، نقرأ من أوله لآخر. سلفنا همتك يا دكتور، كنا كده والله مشايخنا كانوا يقول لنا كده، اقرا الكتاب الفلاني حاضر، نروح نغيب اسبوع شهر خلصنا كده، ونعمل بعض العلامات في بعض السطور كده، نروح نقول له بس الكلمه دي ما عندناش، السطر ده يقصد ايه بالحته دي، خلاص انتهينا، فاستراحوا معانا، فاللي يريح المشايخ ربنا بيريحه، فكانوا يدعوا لنا، كانوا يدعوا لنا ليه؟ لان مريحين، مش كل ما يقول لنا اقرا الكتاب نقول له اقراه عليك امتى؟ واجي لك الساعه كام؟ ونقلق منامهم، فهمت ازاي؟ لكن انا بقى حقلق منامي واقراه له، لان تغير الزمان وقلت الهمه، والله تعالى اعلى. كل واحد يكتب اسمه على كتابه ورقم تليفونه دلوقتي، عشان لو نسيه في حته يرجع له تاني، اسمه ورقم تليفونه المحمول، خلاص.